عرفت الصحف الإنترنتية ووكالات الأنباء الموريتانية مؤخرا ببلادنا. نقلت وكالات المشاهد وإرشاد وأنتاليبا للأنباء بالتفصيل التاريخ العريق لبلادنا وخصائصها الجغرافية الطبيعية، كما عرضت الصور التي تروي الإبداعات التذكارية لوطننا مثل برج فكرة جوتسي وقوس النصر والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية. كما عرفت وكالات إرشاد وموريتانيا اليوم للأنباء بمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية لبلادنا، ونشرت الصحيفة الإنترنتية لحظة الحقيقة مقالة بعنوان مجمع ماسينيون للإسكي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.